كيف تقرأ القرآن الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. صدق الله العظيم. برنامج يومي يقدمه الشيخ عبد الباري محمد. القراءة من آية رقم 4 بسورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد. يسقى بماء ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك